صلى الله عليه وسلم، وكان يتعاهد ذلك الصف بنفسه، وكان يتعاهد الصفوف بنفسه من ناحية إلى ناحية، كما قال البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وكان يسوي هذه الصفوف حتى إذا وجد هذا البروز في صدر أحدهم كان يعدله حتى يستوي في ذلك الصف. ولذلك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تظروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وقال أبو داود رحمه الله: ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم، قال: إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل من كبعه حتى يدخل في الصف. يبقى بيذكر هنا أبو داود رحمه الله في تعليقه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يوصي بلين الجانب ولينوا بأيدي إخوانكم، قال: وعنا لينوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل. يبقى دي الصورة العملية كما يذكر أبو داود رحمه الله، إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل من كبيه حتى يدخل في الصف. يبقى نقول ممارسة الأخوة الإيمانية عندما يترصون في تلك الصفوف، يمارسون هذه الأخوة الإيمانية لين الجانب والرفق أيضا بين المسلمين. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أكد على تلك الصفات، وهي صفات ينبغي للمسلم أن يشتمل عليها، كما مدح الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فالله تبارك وتعالى مدح الصحابة رضي الله عنهم بلين الجانب: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كما ذكر أيضا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قلنا ده حال المسلم، وأن هذه خلال أساسية في المسلم، وقلنا لا سبيل لممارسة الأخوة الإيمانية إلا عندما تبث هذه الأخلاقيات داخل القلوب. يبقى عندما تبث هذه الأخلاقيات داخل القلوب وتربى الإنسان على أمثال هذه الخلال. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المسلم: المسلم لين هين سهل، المسلم أو المؤمن سهل ولين وهين. وبالتالي كان يقول: لينوا بأيدي إخوانكم، الرفق دايما، وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان العنف في شيء إلا شانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مش عبارة عن مرويات يعني بنتلفظ بها عند الحاجة، ولكن ينبغي أن تحول إلى سلوكيات، وينبغي أن تحول إلى أخلاقيات وخلال لا تنفك عن المؤمن بأي حال ونحوال. وأن هذا من مقتضى وموجب الإيمان، من مقتضى الإيمان وموجبات الإيمان أن نعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نمتثل ما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، أو ما أظهره لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الصحابة: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم، ولينوا بأيدي إخوانكم. يبقى نقول أن تلين بأيدي إخوانك، أي أنه إذا قال أخذوا بها ليقدموكم أو يؤخروكم حتى يستوي الصف لتنالوا فضل المعاونة على البر والتقوى. قلنا مساواة الصف، إما هذه الصورة ذكرها أبو داود رحمه الله: إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل من كبيه حتى يدخل في الصف. نقول والله بيبقى فيه ساعات بيبقى فيه فروجات في الصف، فروجات، وبالتالي من الممكن يعني أن يعني تلتئم تلك الصفوف حتى ندع ذلك الداخل أن يصطف معنا في الصف. هذه مسألة. والأخرى: لينوا بأيدي إخوانكم، إن أخذ يعني أخوك بيدك قلنا حتى تستوي معه في الصف فلابد أن يكون هناك نوع من أنواع اللين، قلنا معنى كده أنك أنت تتقدم وتتأخر حتى يستوي ذلك الصف حتى لا تتنكر هذه القلوب. وبالتالي قال: ولينوا، أي كونوا لينين هينين منقادين بأيدي إخوانكم إذا أخذوا بها ليقدموكم أو يؤخروكم حتى يستوي الصف لتنالوا فضل المعاونة على البر والتقوى. الله تعالى كما أمر: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأن هذه صورة من صور التعاون على البر والتقوى. وكذلك أيضا يبقى دي منظومة، الصلاة كمنظومة متكاملة بيظهر من خلالها ذلك التعاون بين المسلمين، ويظهر أيضا هذا الجانب الخلقي. يبقى دي جوانب أخلاقية بتظهر أيضا خاصة عند ممارسة تلك العبادات، خاصة الصلاة، فالصلاة خير الموضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودي بيبين عظم قدر الصلاة، عظم قدر الصلاة وكذلك الاهتمام بها. يبقى مش مجرد الإنسان حياتي والله صلاة الجماعة فحسب، ولكن أيضا قلنا هناك مهام للإمام. إمام ده مش إمام صلاة يكبر نكبر خلف ذلك الإمام يتقدم حتى يؤم القوم فقط، ولكن عليه أن يتعاهد الصفوف كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: ولا تظهر فروجات للشيطان، ولا تظهر فروجات للشيطان، يبقى لا تتركوا فروجات للشيطان. وقال: ومن وصل صفا وصله الله، انقطع صفا قطعه الله. قال: ومن وصل صفا بالحضور فيه وسد الخلل منه وصله الله أي برحمته، ومن قطع يبقى هذا الصف بعدم السد أو وضع شيء مانع رعى الله برحمته الشاملة وعنايته الكاملة. يبقى الإنسان يستمطر تلك الرحمة ويتعرض لرحمات ربه سبحانه وتعالى، وهذا لا يتم إلا بامتثال الإنسان لأوامر ربه سبحانه وتعالى. يبقى يمتثل لأوامر ربه سبحانه وتعالى، قلنا عند ذلك يبقى هذا الإنسان يستحق ويشمل برحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى نتعرض رحمات الله سبحانه وتعالى، يبقى أي فعل جالب رحمات الله عز وجل ينبغي للمسلم أن يتعرض لها، وأي فعل تستوجب سخط الرب سبحانه وتعالى على فعلها يبقى نكون أبعد ما نكون عنها. قال: ونصل صفا وصلى الله، وقطع صفا قطعه الله. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فالذي نفسي بيدي إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها انحذف. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فالذي نفسي بيدي إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها انحذف. يبقى ننتبه أن الشيطان لا يترك الإنسان حتى هو في الصلاة. تذكر كما بينا قبل ذلك هذا الصحابي رضي الله عنه الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أن الشيطان يلبس بينه وبين صلاته وقراءته، فقال: ذاك شيطان يقال له خنزف، إذا أحسست فادفل عن يسارك ثلاثا، ففعل فلم يأتيه مرة ثانية. إن معنى الكلام أن الشيطان مش هيتركك لغاية لما تدخل في الصلاة ويتركك حتى تنصرف منها، لا، حتى وإنت في الصلاة. إن حتى نجد أن القوم ما خرجوا من بيوتهم إلا من أجل الصلاة، يستفون في الصفوف ولكن يتركون تلك الفرج ويتركون هذا الخلل في الصف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يدخل بين هذه الصفوف، يدخل بين هذه الصفوف. قال: فوالذي نفسي بيدي إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، زي كأنها الغنم الصغيرة كده، يعني تتفلت في هذه الأماكن التي قد نراها ونستهين بها، أماكن بسيطة يعني لا نضيق هذه الأماكن، ولكن نجد فروجات بين الناس، فعند ذلك الشيطان يدخل من هذه الخلل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، من تمام الصلاة. قلنا من حسن الصلاة، من كمال الصلاة، يبقى نحن نتعاهد هذه الصفوف وأن نستوي في صفوفنا وأن نترص في تلك الصفوف. قلنا كفى بها يعني فضيلة أن نترص في الصفوف كما تترص الملائكة عند ربها سبحانه وتعالى. قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ذكر كيف نتمم هذه الصفوف. قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. يبقى بننتبه أن دايما كده الصف الأول بيستكمل، ثم الثاني، ثم الثالث، وهكذا. قلنا نتمم تلك الصفوف، هذا هو تمام الصفوف وهذا هو من تسوية الصفوف. أتم الصف المقدم ثم الذي يلي ثم الذي يلي، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. لا ندع فرج للشيطان ولا ندع خلل في ذلك الصف، ونسعى إلى استكمال تلك الصفوف. إن كان من نقص فيكون في الصف المؤخر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، قال خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. قال الإمام الخطابي رحمه الله في تعليق لذلك الكلام، قال معناه لزوم السكينة في الصلاة والطمأنينة فيها، لا يلتفت ولا يحك منكبه بمنكب صاحبه. وقد يكون في وجه آخر، وألا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف ليسد الخلل أو لضيق المكان بل يمكنه من ذلك، ولا يدفع بمنكبه لتراص الصفوف ويتكاسف الجموع. قال خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، قال يعني معنى الكلام ده أول إن هو حيلزق المنكب بالمنكب. وكذلك أيضا قال صورة أخرى إنه لو دخل إنسان في الصف، قلنا في بعض الأحيان بيأتي الإنسان ولا يستطيع أن يصلي منفردا خلف الصفوف، ولكن نقول يعني إن كان يستطيع أن يدخل بين الصفوف، قلنا لأن الناس عندما يقفون لم يقفوا وقد تم إلزاق المنكب بالمنكب يعني مباشرة وضاق عليهم المكان أو الصف، لكن هناك فرجة يعني قد نعدل هذه الصفوف نستطيع أن نخترق حتى نقف. فعلى ذلك قال لينوا بأيدي إخوانكم، يبقى تترك اللي حيدخل ده بدل ما يصلي منفرد خلف الصف، وعسى أنه لا يأتي إنسان بعد ذلك فتترك له الفرصة حتى يدخل في ذلك الصف. نقول الصف يسع، الصف يسع، يبقى المجموع لما تقف كده هتقف مستريحة، ولكن نقول الصف ما زال يسع على الرغم أنه في الظاهر كده وكان الصف تم استكماله، ولكن الصف يسع. فعلى ذلك لينوا بأيدي إخوانكم نوع من أنواع الرفق، يعني لما نعرف يبقى معنى الكلام انك انت تكون لين وسهل وهين مع اخوانك وتدع له الفرصة حتى ترص معك في الصف حتى ينال ثواب الجماعة من بدايتها، لانه حنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وان في بعض الحين يبقى بيأتي الانسان وطبعا لا يستطيع ان يقف صفا واحدة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له أمام فرصة إلا أن يدخل ما بين الصفوف ومع الصفوف. فعلى ذلك لينوا بأيدي إخوانك اترك له الفرصة حتى يدخل ويقف إلى جوارك. لذلك كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله وألا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف ليسد الخلل أو لضيق المكان بل يمكنه من ذلك، ولا يدفعه بمنكبه لترص الصفوف ويتكاثف الجموع، ترص الصفوف لترص الصفوف ويتكاثف الجموع. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر وباب الصفوف بين السواري، قال باب الصفوف بين السواري. ثم ذكر عن عبد الحميد ابن محمود قال صليت مع أنس ابن مالك رضي الله عنه يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا معنى هذا الكلام أنه ما كانش بيصلي ما بين السواري في اصطفاف الصفوف، قلنا حتى لا تقطع هذه الصفوف، نقول والله بيبقى في أعمدة في المسجد، قلنا لو وقفنا عند ما بين العمودين حنجد أن أساس حيقطع ذلك الصف يستكمل من بعد ذلك العمود القائم. يبقى هذا ما معنى الكلام، قال أنس رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نحترز عن الصلاة بين السواري. قال حديث يدل على كراهة الصلاة بين السواري، قال والعلة في الكراهة ما قاله أبو بكر بن عربي رحمه الله من أن ذلك إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع جمع النعال، قال يعني الكراهة نشأت إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع جمع النعال، ولكن هو لانقطاع ذلك الصف، لانقطاع الصف. لكن طبعا يعني بيبقى فيه حالات ضرورة، قلنا الكلام ده هو يبقى الإنسان الإمام يعي هذا الأمر ويفرق بين الصلوات، قلنا في بعض الصلوات المسجد لا يمتلئ، المسجد لا يمتلئ، فلا تدع هذه الصفوف تقطع عن طريق هذه الأعمدة. يبقى في بعض الأحيان نقول والله ده صف أو صفين هيبقى في المسجد، يبقى ما فيش منع أن احنا نجعل هذه الصفوف تقطع عن طريق الأعمدة، يبقى الإمام نقول يتعهد الصفوف ويبلل القوم أنهم يعني يترصون من بعد ذلك الصف من بعد ذلك العمود أو من قبل ذلك العمود بصورة لا يقطع مع الصف، لا يقطع مع الصف. يبقى قلنا فيها كراهة، وما لو صلوا بهذه الصورة لا قطع، نقول ان الصلاة صحيحة والصف ايضا متراص، ولكن الاولى ان يستكمل ذلك الصف، ان يستكمل، لا يستكمل بهذا العمود ولكن يستكمل بالانسان. فعلى ذلك نقول لو كان الامر كده يبقى حيباعد بين الصفوف بحيث انه لا يكون هناك عمود يقطع ذلك الصف، لكن نقول ببعض الصلوات بيمتلئ المسجد، يبقى على ذلك الامام يعلم، يبقى حال المصلين وحال نقول الجموع التي ياتون الى الصلاه. نقول في صلاه العشاء حيمتلئ المسجد، يبقى عند ذلك عندما تترص الصفوف تترص ابتداء، ونقول ان ايه حتى لو كان ايه هذا العمود يقطع ذلك الصف، قلنا لان المسجد بيمتلئ عن اخره ولا فرصه الا بذلك الامر، قلنا غير الصلاه اللي لا يمتلئ فيها المسجد مفيش مدعى ان احنا نقطع ذلك الصف عن طريق العمود، وقلنا بذلك يتعاهد الامام ايضا الصفوف في ذلك الامر. ولذلك قال انس بن مالك رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى لا يقطع ذلك الصف، حتى لا يقطع هذا الصف بهذه السواري. ثم ذكر أيضا باب آخر، وباب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر. قال من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر. قال في رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الرواية وزاد ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. قال ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. ثم ذكر الرواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ما يامن الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على ما يامن الصفوف. بيتكلم عن السترة التي تكون خلف الإمام، بيتكلم عن السترة التي تكون خلف الإمام. قال من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر، تكلم على السترة التي تكون خلف الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا صفات لنا صفات السترة التي تلي الإمام، السترة اللي هي نقول تقف خلف الإمام. قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى معنى كده أن يقترب من الإمام من كان له تلك الصفات، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، قلنا يبقى إنسان عليه يعني الوقار والسكينة وأيضا يكون عنده التأني وكذلك التثبت في الأمور وضبط النفس عن هيجان الغضب، ويبقى العقلاء، يبقى العقلاء هم الذين يلون ذلك الإمام أولو الأحلام. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث تقديم الأفضل، فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما يحتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفضل لتنبيه الإمام على السهو بما لا يتفضل له غيره، وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس وليقتدي بأفعالهم من وراءهم. يبقى ده كلام الإمام النووي رحمه الله يعلق على هذه الرواية، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عن السترة التي تلي الإمام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. يبقى نقول دي السترة اللي خلف الإمام، يا ترى إيه العلة من ذلك؟ قلنا قد ينتاب الإمام شيء فعند ذلك حيستخلف، عندما يستخلف يطمئن أنه قد استخلف ذلك الرجل الذي يتمم الصلاة لفقه بذلك الأمر. وكذلك إن انتاب الإمام شيء من النسيان أو الخطأ فأنه يفتح على الإمام ويعلم كيف يتم الفتح على الإمام. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إياكم هيشات الأسواق، الأصوات المرتفعة، يبقى الصوت المرتفع ده لا يكون في المسجد حتى لو كان بصورة الفتح على الإمام، حتى لو كان بصورة الفتح على الإمام، قلنا بيعمل نوع من أنواع الإزعاج. ولكن نجد أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم الأحلام والنهى، قلنا يعلم كيف يتم الفتح على الإمام وكيف يسلم الإمام هذه الآية التي نسيها أو أخطأ فيها. إزاي يسلم الإمام؟ قلنا بصورة لا ينزعج معها الإمام، لا ينزعج مع الإمام. قلنا ممكن تفتح الإمام بصورة ينسى الإمام تماما، يعني في أي صورة كان يقرأ، في أي آية كان يقرأ، يبقى حتى صورة الفتح على الإمام يعني نستفيد بها من خلال تلك السترة التي تلي ذلك الإمام. ولذلك قال العلماء أن هذه السترة حق للإمام، أيضا دي من حقوق الإمام، يعني معلوم طبعا معلوم ان الانسان الحق بالتقدم هو من اتى مبكرا، لكن كأن السترة دي حق للامام، فجاز للامام ان يقدم من يرى انه لو حدث له شيء يستخلفه. يبقى جاز السترة دي من اختيار الامام، يختار الامام هذه السترة، يختار الامام هذه السترة، هذا حق ايضا للامام. لا نقول حق للامام، وان من الممكن يكون اساسا لحياة الامام اتى مبكرا يا للامام لا يصلح للامام اساسا، لا يصلح، وانه ان اخطأ الامام لا يستطيع ان ينبه الامام على ذلك، لكن هو في غفلة، حاله كده دائما في غفلة، حتى لو نسأل الامام لا يذكره، قلنا لا يعي في غفلة، وعلى ذلك سترة الامام هذا حق للامام. يبقى زي ما قلنا كده من مهم الامام هي تسوية الصفوف وتعاد الصفوف، حتى اذا اطمأن الصفوف قد ترص القوم في الصف يتقدم ثم يكبر، كما قال النعمان بن بشير رضي الله عنه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قال يعني منكم الأحلام النهى ليذكر السترة لا تكون خلف الإمام، قلنا يبقى دي السترة خلف الإمام. يبقى قال لأن الإمام إذا انتابوا شيء كما قال الإمام النووي رحمه الله، ولأنه ربما محتاج إلى استخلاف فيكون هو أولى، قلنا حيبقى ضابط للركعات، ضابط للقراءة، ضابط للصلاة، ولأنه يتفطن تنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره. يبقى ده أساسا مهمة هذه السترة التي اختارها الإمام، وبالتالي نقول هذا حق للإمام. يبقى ممكن الإمام كده السترة التي خلف الإمام من الممكن أن يأتي بإنسان يقدمه في ذلك المكان، يقدمه في هذا المكان، يبقى هذا حق للإمام. قلنا هذا من مصلحة الصلاة، هذا من مصلحة الصلاة، يبقى مصلحة الصلاة ذلك الأمر، ولذلك نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما قال في رواية الثانية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. ننتبه من الأصوات المرتفعة، يبقى ده الكلام ده إن كان في الأسواق يبقى يصلح يناسب هذا المكان، يبقى إذا كان صاحب السلعة بينادي على السلعة فده نقول يتناسب يعني رفع ذلك الصوت مع الأسواق عندما ينادي الرجل على سلعته، لكن في المسجد يبقى نقول هناك حد لا يرفع عنه الصوت، يبقى في حد كده لا يرفع عنه ذلك الصوت، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم هيشات الأسواق، يبقى لا نقول منازعات ولا خصومات ولا رفع للأصوات ولا رفع الأصوات. ولذلك معلوم أن ليلة القدر قد رفع ذكر ليلة القدر بسبب التلاحي بين الرجلين، يبقى لما تلاحى رجلان يبقى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يذكر للقوم يعني ما هي الليلة التي هي ليلة القدر، ولكن رفع ذلك الذكر بسبب التلاحي الذي كان بين رجلين، التلاحي الذي كان بين رجلين. يبقى نقول أن هذه أماكن لا يصلح فيها رفع الصوت، لا يصلح فيها رفع الصوت، يبقى الصوت هنا لا يرفع، إن كان الصوت يرفع هيرفع بالذكر والموعظة، يرفع بالذكر والموعظة. قلنا أيضا يعني على حسب ما يتناسب مع القوم، يبقى حتى لما يكون هناك مذكر أو واعظ للقوم لما بيرفع الصوت يرفع الصوت قلنا بالمقدار الذي يسمع به القوم، إن كان يرفع الصوت في الصلاة يبقى بالصورة التي يسمع بها القوم، يسمع بها القوم. يبقى ده أساسا إياكم هيشات الأسواق، قلنا هذا اختلاف بين الأماكن، قلنا ده أماكن ينادى فيها على السلعة لكن هنا أماكن ولا يرفع فيها الصوت إلا بذكر الله، يرفع بها الصوت إلا بذكر الله. نقول حتى الإمام في القراءة عندما يقرأ يقرأ بالصورة التي يسمع بها القوم، لأن ده الشاهد والغرض، الغرض أن الإمام طبعا لما يرفع الصوت بقراءة أو بالموعظة وغير ذلك قلنا بالصورة التي يسمع بها القوم، لأن ده الغرض من هذا الكلام، إبلاغ هذا الحق إلى الناس. نقول والله لما يكون مجموعة قليلة غير لما يكون مسجد واسع كده مجموعة كثيرة، فلما حينادي في القوم أو يذكر القوم يحتاج إلى رفع الصوت يعني شيئا ما غير لما يرفع الصوت مع مجموعة، قلنا الصوت يصل إلى ذلك المدى حتى لو لم يرفع، يبقى نقول يبقى الصوت يرفع حتى بالذكر والقرآن، قلنا على حسب طبعا مقدار اجتماع هؤلاء الناس. وكذلك قال أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، قال استحباب يعني الكون في يمين الصف الأول وما بعده من الصفوف، ثم بعد ذلك يتكلم تحت باب آخر وباب مقام الصبيان من الصف، إزاي نرص الصبيان في الصفوف، قال باب مقام الصبيان في الصف من الصف. ثم ذكر رواية عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأقام الصلاة فصف الرجال وصف الغلمان خلفهم ثم صلى بهم فذكر صلاة ثم قال هكذا صلاة. قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال أمتي. قال هكذا صلاة أمتي. بيذكر هنا يعني كيف يتم رص الصفوف. يبقى قال الرجال ثم الغلمان ثم النساء. يبقى رص الصفوف يبقى الرجال أولا ثم الغلمان ثم بعد ذلك النساء. فيقول في هذه الترجمة باب مقام الصبيان من الصف. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال لو حدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأقام الصلاة فصف الرجال وصف الغلمان خلفهم ثم صلى بهم وقال هكذا صلاة أمتي. قال هكذا صلاة أمتي. قال الحديث يدل على تقديم صفوف الرجال على الغلمان والغلمان على النساء. إذا كان الغلمان اثنين فصاعدا فإذا كان صبي واحد دخل مع الرجال ولا ينفرد خلف الصف. قالوا يبقى الكلام دوت لما يكون أكثر من صبي. طبعا هو الصبيان اللي هيخسر بيهم المفترض كده اللي هو معلوم أننا نأمر الصبيان بالصلاة لسن سبع لسن سبع. دايما كده أن الإنسان بيأتي بولدي الصغير عنده نقول سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات وعلى ذلك بيضعه في الصف. احنا بنتكلم على الصبي أساسا الصبي اللي هو هيؤمر بالصلاة ولا يؤمر الصلاة اللي عند سن سبع. لكن نقول الصبي الصغير ده اللي عنده خمس سنوات أربع سنوات يعني حتى لو صلى نقول صلاته يعني أساسا يعني لا تصح. قلنا لأن الصلاة إمتى تصح؟ عند سن سبع سنوات غير الحج. يعني هذا حج رسول الله قال نعم ولك أجره. يبقى نقول لو كان طفل صغير كده ممكن حج نعم هتعقد له نية الحج عن طريق والديه ويتم العمل. نقول نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للمرأة عندما رفع ذلك الصبي إليه. يبقى ده في الحج. لكن في الصلاة قال مروهم بالصلاة لسبع. يبقى ده السن اللي هو حتى صح منه الصلاة ويرتب عليها الثواب. أما ما عدا ذلك لا. وبالتالي نجد أن الإنسان ممكن بيستصحب ابنه الصغير ثلاث سنوات ويحاول يوقفه في الصف. نقول ده خلل هيحدث خلل ده صغير يعني احنا هيبقى صغير هو ده من دأب الصغير. يعني احنا ما بنلومش على الصغير بنلوم على الكبير اللي هو استصحب ذلك الصغير يصر على ان يقف في الصف. يقول له طب هو الصغير ده دايما كده نقول الله هيتقدم ويتأخر تقدم ويتأخر هيعمل ايه خلل في الصف. وممنوع الخلل في الصف يعني ممنوع الخلل في الصف. فحنجد يعني اصبحت ايضا دي من الطمة الكبرى يعني في تعامل الناس في الصلاة صلاة الجماعة. ان لو كل واحد بيجيب ولد هنجد ان هو خاص في صلاة الجمعة يعني نقول الطمة الكبرى في صلاة الجمعة تجد ان الرجل بيستصحب الولد يقول لك عايز اعوده من الان على الصلاة. قال الله هذا شيء طيب بس هو ده صحيح هيفسد علينا الصلاة. يعني الصغير ده هيفسد علينا الصلاة ده هيفسد عليك انت الصلاة. انت هتحتاج انك انت تقعده تحتاج ان هو ده طفل صغير يحتاج الى الدخول لدورة المياه يحتاج الى الماء يحتاج الى انك انت دائما تسكته. ده من دأب الصغير يعني دأب الصغير ان هو سان لا يمكث في مكان. ده من مس الحصى فقد لغى ده من مس الحصى فقد لغى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالإضافة ان الصغير غير ضابط للكلام هيبقى غير ضابط يتكلم وان لا يعي مش مدرك للأمور يعني مش مدرك للأمور. لكن نجد ان دي اساسا اصبحت يعني ايضا من الامور يعني من الامور اللي بالغ فيها الناس. حتى بنجد يعني مجموع كبير من الصبيان بيستصحبها الاباء خاصة في صلاة الجمعة. قول يعني ده كلام قلنا لا ينيق يعني ده مش مكان الصبيان. ده احنا نتكلم على الصبي اللي هو هيؤمر بالصلاة لسن سبع. لكن ما عدا ذلك نقول غير ضابط لو بيسكن او يقعد في مكانه ولا غير ذلك. قلنا لان ده ما يتناسب مع سن الصبي. ده صبي ما جراش عليه القلم رفع عنه القلم وبالتالي لا نعاتب ذلك الصغير في حال من الأحوال. احنا بنتكلم كده على الغلمان اللي هم أساسا هيصلوا. نقول والله احنا بنجيبهم عشان يعني يعتادوا على صلاة الجماعة لكن نقول لهم يعني موقف يقفون فيه في الصفوف وان حتى لا يقطعوا صفوف الرجال. يبقى صف الرجال وبعد كده الغلمان وبعد ذلك النساء. ترتيب حتى في صلاة الجنازة يبقى لما نصلي جنازة ترتب الصفوف كهذا الترتيب ايضا ترتب الصفوف كهذا الترتيب. لذلك كما قال الحديث يدل على تقديم صفوف الرجال على الغلمان والغلمان على النساء. وإلا إذا كان الغلمان اثنين فصاعدا فإن كان صبي واحد قال دخل مع الرجال ولا ينفرد خلف الصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال ويدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه فإن اليتيم لم يقف منفردا بل صف مع أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يقوم الصبي مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من احتلم وأنبت وبلغ 15 سنة. وروي عن عمر أنه كان إذا رأى صبيا في الصف أخرجه، يخرج الصبي ده من صف الرجال ويجعله في صف الغلمان، يجعله في صف الغلمان. يبقى ده موقف الصبي. قلنا حتى يعني هذا الصبي قلنا ما جراش عليه القلم، قلنا بتظهر منه أفعال، ممكن الأفعال دي تشوش على المصلي، يعني تشوش على المصلي. يبقى أي فعلة كده تشوش على المصلي يبقى لابد من قطعها. ده المطلوب أن أنا أقطع أي صورة تشوش علينا مسألة الخشوع. وبالتالي لما بنجدي بالصبي يقف بين صفوف الرجال قلنا حركته تبقى زائدة، قلنا ده يعني ما يتناسب سنه كده، نقول سن الطفل كده، نقول حتى لو كان عنده 9 سنوات بنجد أنه هو اهتزازاته وحركته في الصف كثيرة جدا، فعلى ذلك يبقى فيها مشغلة فتفسد على الآخرين أمر الصلاة. ده معلوم أن احنا أساسا لابد من إبعاد الأذى عن النفس وعن الناس، كف الشر عن النفس وعن الناس، فما نكونش والله ده مدعاة لفتنة الناس، مدعاة لفتنة الناس. قلنا يعني كأن الإنسان بيتمنى لو انتهى الإمام من الصلاة، قلنا لأن طبعا نقول يعني كأنها شد عصبية بيشد كده يعني الذي يقف أمامه إلى جواري، نقول يعني إحنا ننتبه كده، ننتبه. الإنسان لابد أن يكون يلازم التقوى في كل ما يفعل، لكن هو كأن يعني إيه قال إن هو يعوده على الصلاة، ونقول له حتى لو إحنا رأيناه كده عسى إن هو لا يوقظ الطفل ده لصلاة الفجر، يعني هو يقول لك عشان يحافظ على الصلاة، يقول له يعني أنت بتقومه في صلاة الفجر، يقول لك لا الصلاة بيبقى نايم، طب فين التفرقة ده هي؟ فرق إزاي؟ نقول يعني ده توقيت، وأنت مأمور أن تأمر ذلك الصبي بالصلاة، يبقى في المواقيت، يبقى لابد أن نحافظ على صلاة الصبي في المواقيت. لكن غالب الأحوال أنه يتركه لا يوقظه لصلاة الفجر، لا يوقظه لصلاة الفجر. نقول عند ذلك هو ده صبي لم يجعل عليه القلم، لكن أنت جار عليك القلم، يعني نقول مثلا زي الصبي كده قدم له ذلك الولي الخمر فشرب الخمر، نقول اسم على الوالد، هو لا يعي، هو لا يعي، وحتى لو ارتكب هذه المحرمات لم يجعل عليه القلم، لم يجعل عليه القلم، لكن أنت المفروض بتبعد هذا الصبي عن المعصية، وكذلك أنت بتمر بالطاعة وتعين على إقامة تلك الطاعة. إن كان الأب مأمور أو الولي مأمور أن يوقظ ذلك الصبي أو أنه يحافظ ويتعاد صلاة الصبي يبقى في أوقاتها، مش معنى أنه يتعاد الصلاة يبقى نقول له والله آخر اليوم كده يعني توضى ويصلي كل صلاة، لا، ده احنا بندربه أن الصلاة في وقتها، وأنه بنتعاد هذا الصبي مع كل توقيت من أوقات الصلاة. وكذلك أيضا هذا موقف الصبيان من الصفوف كما قال وبين أبو مالك الأشعري رضي الله عنه. ثم ذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر وباب صف النساء والتأخر عن الصف الأول، يتكلم على صفوف النساء ويتكلم عن صفوف الرجال. قال باب صف النساء والتأخر عن الصف الأول، ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون على الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. قال لا يزال قوم يتأخرون على الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، حتى يؤخرهم الله عز وجل. بيتكلم على صفوف النساء وأيضا التأخر عن الصف الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كلام ده بينطبق على المسجد اللي فيه رجال ونساء، اللي فيه رجال ونساء، وما فيش ساتر يفصل بين الرجال والنساء، فيش ساتر يفصل بين الرجال والنساء. فقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال الإمام النووي رحمه الله أما صفوف الرجال فهي على عمومها، فخير أولها أبدا وشرها آخرها أبدا. يبقى ده نقول على أساس أن من ناحية أن بيعتاد على مسألة التأخر في الصلاة ويتأخر، فقال بصفة عامة أفضل الصفوف الصفوف الأول، يبقى أفضل الصفوف الصفوف الأول كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ليلياني منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال وبيّن صلى الله عليه وسلم. قلنا أيضا هذه الرواية كما يقول الإمام النووي رحمه الله هتحمل على هذا الإطلاق: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. قلنا عشان يبقى فيها الحث كلام ده بالتفاضل ما بين الصفوف، يعني نقول والله الناس اللي صاروا للصف الاخر ده الاخير ده يعني دي ناس من اصحاب الشرور، ده بيتكلم على التفاضل ما بين الصفوف، التفاضل بين الصفوف. يبقى افضل الصفوف خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، ده لما نيجي هنا نقارن بين الصفوف. دي كلها صلاه جماعه، لكن نقول لو اعتاد الانسان على ذلك التاخر، لو اعتاد الانسان على ذلك التاخر كما قال: لا يزال قوم يتاخرون على الصف الاول حتى يخرهم الله في النار. ان الكلام ده هو تعتاد، يبقى كانه زاهد في ذلك الصف، كانه زاهد. يقول يعني وبياتي الصلاه بصوره ايضا فيها نوع من انواع الكسل، نوع من انواع الكسل، اعتاد والف ذلك الامر. لكن الانسان يسعى، ان دائما يسعى يجتهد، يجتهد حتى لو تاخر، ولكنه ايه يجتهد ليبذل ذلك ويسعى حتى يصل الى ذلك الصف. قال الامام النووي رحمه الله: اما صفوف الرجال فهي على عمومها، فخيرها اولها ابدا وشرها اخرها ابدا. اما صفوف النساء قال: فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، أما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال. قال: صفوفهن أولها وشرها آخرها. يبقى نقول ده الصفوف الأول دي صفوف يعني لو انتروا إلا أن يستمع عليها القوم لفعلوا، يبقى نقول لو لم يرى القوم إلا أن يستمع عليها لفعلوا. لكن بالنسبة للنساء يبقى قال إن الكلام ده لو كان النساء لهن مكان منفصل، مكان منفصل، فعند ذلك نقول ترتيب الصف أيضا كهذا الترتيب: خير الصفوف أولها يبقى خير الصفوف وشرها آخرها. قلنا لأن الصف الأول معناه أنه أتى مبكرا، أتى مبكرا، يبقى أتى مبكرا قلنا حتى احتل هذه المنزلة الطيبة. فكذلك قال: لو كانت النساء كما يقول الإمام النووي رحمه الله: أما إذا صلينا متميزات مع الرجال فهن كالرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. قال: المراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا ومعدها من مطلوب الشرع. يبقى ده الكلام نقول شو الله ده يبقى ناس من أصحاب الشرور؟ لا، ده الكلام ده بنفاضل بين الصفوف، والصف الأول أفضل من الثاني والصف الثاني أفضل من الثالث. يبقى نقول أفضل الصفوف الأول ونقول شر الصفوف آخرها، يبقى ده بالنسبة للمقارنة بين الصفوف مقارنة. وقالوا ان الحكمة في ذلك لما يكون الرجال والنساء ومفيش حاجز ما بين الرجال والنساء يبقى نقول ايه حتى لا يسمع الرجال اصوات النساء، وان لو كانت المرأة في الصف المقدم هتجد ان هي لغط او صوت المرأة قد يعلو فيرتفع ذلك الصوت فيختلط عند الرجال او يستمع اليه الرجال فيحدث نوع من انواع الفتنة. لان طبعا لابد ان احنا نعلم فتنة النساء كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أضر فتنة تركها للرجال هي فتنة النساء، ودي كانت فتنة بني إسرائيل كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حذر من فتنة النساء. قلنا لأن طبعا لا شك أن المرأة أو حب الرجل للنساء هذا أمر مزين في قلبي، هذا أمر مزين في قلبي، ميل الرجال عن النساء وكذلك ميل النساء للرجال، زين الناس حب الشهوات من النساء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدنيا وحذر من النساء، يبقى حذر من الدنيا وحذر من النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. فقال إن العلة من ذلك والحكمة في ذلك إن هو أساسا يعني حتى لا يكون صورة اختلاط بالرجال والنساء، وكذلك أيضا حتى لا يستمع الرجال لصوت النساء أو النساء لصوت الرجال، وحتى لا يتعلق القلب بالرؤية أو حركة أو أي سماع أو غير ذلك. لذلك يبقى نقول لما يكون الإنسان يبقى في الصفوف المقدمة والنساء في الصفوف المؤخرة كده، يبقى لو كان في الصفوف المقدمة مش هيسمع صوت النساء، لكن لو كان في آخر الصفوف وكان في نساء عند ذلك نقول حاجز بسيط بين الرجال والنساء يبقى هيسمع لصوت النساء والنساء يسمعن أيضا صوت الرجال. قد يعلق يعني أو يقع في قلبي شيء، قد يقع في قلب الرجل شيء، يبقى لما يسمع هذا الصوت من تلك المرأة، لأن صوت المرأة أيضا له رنين، يعني صوت المرأة له رنين. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول أن من تلذذ بصوت الأجنبية فهذا كفر، اللي يتلذذ بصوت الأجنبية هذا كفر. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى نهى المرأة أن تخضع بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. ربنا سبحانه وتعالى نهى المرأة بأن تخضع في القول، وبالتالي المرأة لا تلين ذلك القول أبدا وتتكلم بنعومة، وأن حتى لا يقع ذلك في قلب من كان في قلبه مرض. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حذر من ذلك، حذر من ذلك. والمرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر بقى عن مسألة هل يا ترى صوت المرأة عورة أو ليس بعورة، بغض النظر، لكن نقول صوت المرأة له رنين، يعني صوت المرأة له رنين، يبقى نقول ده صوت المرأة، هي تكوين المرأة كده، خلقة المرأة كده، فبنجد صوت المرأة صوت ناعم، يعني صوت المرأة صوت ناعم غير صوت الرجال، وبالتالي حتى نقول هذه المرأة صوتها كصوت الرجال، يبقى صوت أجش كده، نقول صوتها كصوت الرجال، لكن كخلقة هي المرأة كده، صوت المرأة به نعومة، به نعومة. فعلى ذلك يبقى الإنسان يعني يكون أبعد ما يكون عن أمثال هذه الأمور التي قد تحدث له فتنة ولا يأمن على نفسه. قلنا مع أن دي صلاة، صلاة، ولذلك بينا أن ابن عمر رضي الله عنهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتخير بابا للنساء لم يدخل منه ابن عمر رضي الله عنه، قلنا مع أن دي صلاة، لكن ليه ترى عزى الباب النساء، قلنا حتى لا يكون هناك من عال اختلاط الرجال بالنساء، قلنا مع أن طبعا ده يعني الطبقة أو القرن يعني أفاضل القوم، سادات القوم، ده الصحابة رضي الله عنهم خير القرون، يعني هذا من خير القرون، ومع ذلك نجد أنه ليست تريبة، ولكن يعني حتى لا يكون نوع من أنواع الاختلاط بين الرجال والنساء. فلذلك قال المراد بشر صوف الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها من مطلوب الشرع، وخيرها بعكسه، وإنما فضل آخر صوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال، وبعد النساء عن رؤية أيضا الرجال أو رجال رؤية النساء، حتى لا يتعلق قلب الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل عند رؤية الحركات والسماع الكلام. يبقى ده معنى الكلام، وبالتالي خير صوف الرجال أولها وشرها آخرها، يبقى ده قال بالإطلاق، قلنا على أساس أن خير صوف المقدمة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يزداد الأمر بقى لما يكون فيه نساء وما لم يكن هناك حاجز، قلنا ممكن يبقى فيه حاجز، لكن الحاجز ممكن ما يمنعش الصوت، يبقى فيه حاجز بس ما يمنعش الصوت، يبقى المقصود لما يكون في حاجز كده يمنع يحجب الرؤية والأصوات، يبقى خير صوف النساء أولها، قلنا لأن الصف المقدم يبقى نقول إن هو أقرب ما يكون من الإمام، لكن هذا الكلام بينطبق لما يكون في يبقى مسجد في رجال ونساء والحاجز لم يمنع الرؤية أو يمنع الأصوات، فقلنا حتى لا يحدث فتنة عند البعض، حتى لا يحدث فتنة عند البعض. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتموا بكم من بعدكم ولا يزال قول تأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. يبقى قال أن الائتمام يبقى أدي الصف الأول بيأتم بالإمام، الصف الثاني بيأتم بالأول، الثالث بيأتم وهكذا، يبقى نقول أن أدي الصفوف يأتم بعضها ببعض، بيأتم بعضها ببعض. لذلك ممكن المسجد يكون مسجد يعني كبير واسع وانقطعت الكهرباء فصوت الإمام لا يصل إلى آخر الصفوف، نقول طب الصفوف الأخيرة دي تركع إزاي وتسجد إزاي وترفع إزاي، بالاهتمام بالصف الذي قبله، يبقى دي الاهتمام، يعني كلنا بنهتم بإمام واحد، لكن نقول إن الصف الأول بيهتم الإمام، وبعد ذلك نجد إن صوت الإمام مثلا كده يصل إلى الصف الثالث أو الرابع أو الخامس، لكن دي صفوف عديدة، يبقى الصفوف الأخيرة دي تهتم إزاي؟ كيف تهتم؟ بتهتم بمن قبلها، وده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدموا فأهتم بي وليهتم بكم من بعدكم. يبقى لما تكون الصفوف كده أساسا يعني كثيرة وصوت الإمام لم يصل، يبقى كل صف بيهتم بالذي قبله، عشان كده أنت بتجد الصف اللي أمامك راكع فبتركع، طب أنت اهتممت بمين؟ يبقى بتهتم بالإمام، يبقى صورة تسلسلية كده، أنت في الحقيقة اهتممت بالصف اللي أمامك وده اهتم بالصف اللي قبله وهكذا لغاية لما نجد إن الصف الأول ده اهتم بالإمام، فيبقى كل اهتم بالإمام، يبقى كل كده مهتم بالإمام، لكن كأن الحركات هتعلم يعني هنركع ونسجد ونرفع من خلال هذا الصف الذي أمامنا، هو في الحقيقة ده اهتمام بالإمام كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب مقام الإمام من الصف، فين يقف الإمام؟ قال باب مقام الإمام من الصف، قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا القلم. قال وسطوا الإمام وسدوا القلم. قال هذه رواية ضعيفة، لكن الشطر الثاني من هذه الرواية صحيحة. سدوا الخلل، قلنا روايات سبقت، يعني الروايات دي سبقت، وقلنا سدوا الخلل كما ورد في روايات عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينقله الصحابة رضي الله عنه. وسطوا الإمام، ومعلوم الإمام بيصل، يعني لما بيقف كده بيقف، يبقى أول ما بيقف بيقف الصف خلف الإمام السترة. أول ما بنقف كده بنقف السترة. طب الصف الثاني يبدأ منين؟ يبدأ من ميامن الصف، ولا يبدأ من يعني خلف الإمام أيضا؟ يعني نقول الصف الثاني ده بيبدأ إزاي؟ الصف الأول كده لما يبدأ، يبقى يبدأ نقول لابد من السترة خلف الإمام. يجيش المجموعة تصلي كده، يبقى مثلا خمس ست أفراد يصلوا، يعني نقول له والله نختار ميامن الصف ويتركوا الإمام كده، لا، يبقى السترة خلف الإمام. يبقى أول ما يبدأ كده وسطوا الإمام، يبقى هو الكلام كده نقول المعنى صحيح أن الإمام يتوسط القوم ابتداء. يبقى إزاي بيتم أساسا تكوين الصف؟ الصف بيكون ابتداء من خلف الإمام، الصف الأول يكون كده من خلف الإمام. يبقى نقول لو الإمام بدأ بنفرين بأربعة بخمسة بستة، يبقى يتوسطهم الإمام، يتوسطهم الإمام. نقول شو الله ما يمن الصفوف، إن الله ملكته لو يصلون على ما يمن الصفوف، إن الله ملكته لو يصلون على ما يمن الصفوف. يبقى نبدأ من اليمين، نقول لك لا، ده بالنسبة للإمام نوسط الإمام. قلنا أول حاجة بنبنيها سترة خلف الإمام، يبقى الإمام يتوسط القوم. نعم، عشان كده لو هو أربع أفراد يتوسطهم الإمام، نقوله ست أفراد يتوسطهم، خمس أفراد يتوسطهم الإمام. يبقى معناه أنه يكونوا سترة خلف الإمام. بعد كده بيجي بقى الله تكوين ذلك الصف، يبقى ما يمن الصف وكذا. لكن ابتداء نحن نوسط هذا الإمام حتى يصلي بالقوم. لو كانوا نفرين يبقى خلف الإمام، نقول والله على يمين يبقى خلف الإمام، يبقى نقوله الساتر خلف الإمام، دي أساسا توسيط الإمام. حتى لو كان رواية ضعيفة، لكن هي الصلاة تبدأ إلا بهذه الصورة. الصف الثاني يبدأ، يعني الأفضل إنه يبدأ من خلف الإمام أفضل، لكن لو بدأ من الصفوف ما فيش حرج. قلنا لأنه تم طبعا هذه السترة عن طريق الذي القوم الذين يقفون خلف الإمام. فإن بدأ الصف الثاني من يمين، بدأ من أيضا يعني من كقيام السترة الأولى، يبقى لا حرج في ذلك الأمر، فيش حرج في ذلك الأمر. وبالتالي سد الخلل، قلنا ده طبعا كلام صحيح للروايات السابقة. ثم بيذكر بعد ذلك الباب التالي، وباب الرجل يصلي وحده خلف الصف. يبقى صلاة المنفرد خلف الصف، يا ترى الصلاة دي صحيحة ولا هذه الصلاة لا تنعقد ابتداء؟ قال باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. ثم ذكر رواية عن وابصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد. ما قال في رواية عن وابصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. يبقى لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يبقى معنى كلام ومعنى ظاهر كلام وابصة أن الصلاة دي لم تنعقد، يعني لم تنعقد. يبقى صلى خلف الصف، أقول صلاته لا تنعقد. يبقى ده معنى هذه الرواية. ولكن هو حيذكر بعد ذلك الرواية أو الباب الثاني، وباب الرجل يركع دون الصف، عشان نجمع ما بين الروايات. يبقى الرواية الأولى كده كلام صريح، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة. قلنا الباب التالي هو باب الرجل يركع دون الصف. ثم ذكر هذه الحديثة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل المسجد، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم راكع، قال فركعت دون الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، قال زادك الله حرصا ولا تعود. كذلك أيضا في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أنه جاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، قال فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فقال أبو بكر أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. طبعا هنا أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من ورائه كما كان يرى من أمامه. يبقى دي من مما أعطى ربنا سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرى الصف من خلفه، كان يرى الصف من خلفه، فكان يرى من ورائه كما يرى من أمامه، كما يرى من أمامه. لذلك لما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة، يقطع الصلاة، قال المرأة والكلب والحمار، يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بيروي أنه أساسا أتى وكان القوم في منى، فعند ذلك كان أتى على أتان على أنثى الحمار، فنزل ودخل في الصف فكانت ترتع بين الصفوف، فكانت ترتع بين الصفوف، فقالوا إذا معنى كده أن الحمار لو مر بين الصفوف لا تقطع به الصلاة. عندي طبعا رواية كده هتقطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب، يبقى دي رواية صريحة من روايات النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أسناد العلماء أنه حينقص من أجر ذلك المصلي، لكن لا تقطع الصلاة بمرور الحمار، واستندوا إلى رواية ابن عباس. وطب رواية ابن عباس فيها إيه؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من وراء ظهري كما يرى من أمامي، يبقى نقول الحركة بتاعت ابن عباس لو قلنا عسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراه، نقول لا، لكان يرى من وراء ظهري كما يرى من أمامي، يبقى الفعلة دي من فعلة ابن عباس رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي دفع العلماء قالوا ان لو رتع ذلك او مر الحمار بين الصفوف يبقى لا تقطع به الصلاة، لكن حينقص به اجر المصلي، حينقص به اجر المصلي. وسبب ذلك قلنا الشاهد من كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من ظهره كما كان يرى من امامه، ولذلك قال ايكم الذي ركع دون الصف ثم مشى الى الصف؟ قال ابو بكر انا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هاتين الترجمتين المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.